좋아 필암바 안나우 조란 리도알 디도안 나시리스트 아쇼율 가리블 하르비 리 아메리카 피 아르자이 쿠리아지노미야 마인 인터시라 카바룬 유피트 안나 뚜구마타 롯데 알말리아 가르나트 타크디마 말라비 송주 릴 골프 가부카틴 리 나시리스트 릴 지실 오두완일 아메리킬 모탈 리 쿠리아지노미야 야마사비 와리슈린 무나샤를 마디 와 아카다틀 이트파크 알라 타바틀릴 부카틀 아르디야 마 위자라티 디파일 아밀라 حتى أكدت اللجنة سونجو الكفاحية لإلغاء الناشرسات الاجتماع بشموي أمام إدارة قضاء سونجو في نفس اليوم. من جهة أخرى، أكد الاجتماع بشموي ضد الناشرسات أمام المكتب لناحية نونسو بمدينة كيمتون وساحة محطة كيمتون للجدار أيضا. أقامت اللجنة تيغو ومحافظة كيونغسان الشمالية تدبيرية لمعارضة الناشرسات مؤتمرا صحفيا عاجلا يستنكر وزارة الدفاع العاملة وتهمة روتة المالية في عقد الاتفاقية على تبادل البقعة الأرضية قصرا وطلبت بالكف الفوري عن المؤامرات الجائرة غير القانونية لنشر الساعات.